بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنا نتريكم نسيت موزي وصفر mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala sharh fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى رفقيا ما يسبح به في الأيام وفضل التسبيح قال رحمه الله تعالى روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب الله أكبر وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكان له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر متفق عليه قوله عدل 10 رقاب العدل بالفتح المثل وما عادل الشيء من غير جنسه وبالكسر ما عادله من جنسه العدل وكان نظيره وقال البصريون العدل والعدل لغتان وهما المثل يعني بمعنى واحد قوله ما يسبح به في الأيام وفضل التسبيح أي وردا يوميا يواظب عليه المسلم في كل يوم من أيامه أرادي وكلا سيكو أمباو أتككان على زميانينا ومسلام كلا سيكو كتك ما سيكو ياكي ما يشا ياكي بحيث يحرص على أن لا يفوت عليه هذا الورد في أي يوم من أيامه ونمنا يكوى أفن يبدي أسي بيتوي نهو أرادي كتك سيكو يويوتي كتك ما سيكو ياكي نكويلي وكيانغاليا هزي أثار أمبازو زمتاجو كتك حديثي ni adhkar ambazo hazichukui muda mrefu katika umri wako kila siku na ndani yake kuna fadhila kubwa sana wallahi yashangaza la ajabu namna tulivyo na upungufu mtu atasikia maneno haya kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kisha asishikamane na hizi adhkar hili jambo la ajabu sana شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله alipojua hadithi ya kusoma ayatul kursi dubura kulli sala na kuwa jaza yake hakuna baina ya mje na kuingia peponi ila almaut asema fama taraktuha mundu an sami'tu hadha alhadith sikuacha kuisoma ayatul kursi kutoka nisikie hadithi baada ya swala sijawahi kuikosa Hivi ndivyo walivyokuwa ulama, kwa kile wanachokisoma walikuwa kikatabikisha. Na hii ndio siri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwanyanyua, kuwa walikuwa wakitendea kazi ile ilmu wanaoisoma. Leo waweza kumkuta talib ilmu jambo kama hili sahadi kabisa hanalo katika maisha yake, lakini ikifika katika fitna hakuna mfano wake katika wazungumzaji, ukija katika amal hamna chochote, hamna chochote. Lakini ikija katika fitna hakuna mzungumzaji kama yeye, kila mahali ataonekana, hajulikani isipokuwa kukitokea fitna ndio atajulikana fulani yuko kumbe. Lakini ukija katika amal, ukimwangalia yeye katika swala yake na swala za sunna, saumu yake na saumu za sunna, ta'ban ta'ban, mtu hayumo kabisa katika ibada. Lakini Sheikh al-Islam Asri hakuna kama yeye, kianza kusema la wallah, hii ni makosa makubwa sana, makosa makubwa sana kuwa na upungufu katika ibada. Kwa huu ni uradi ambao watakikana mtu ashikamane nao asiuache, kwa sababu fadhila yake ni kubwa na amali yenyewe ni sahali nyepesi kabisa. Qala qawlu لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة التوحيد التي لأجلها قامت الأرض والسماوات كما تنبتاجة كلاسي. هنا كلمة التوحيد أما يكو أجلياك زم سمام أرض نبيل. وقد جمع في هذه الجملة بين هذه الكلمة كلمة التوحيد العظيمة وبين تأكيد معناها ومدلولها وذكر شيء من دلائلها وبراهينها. أي تمتاج كما جاء كوهابا يمتاج لا إله إلا الله كيشا كتاج وكتلي مكاز وحده لا شريك له كيشا كتاج دليل ذا توحيد نبراهين التوحيد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله في كل يوم مئة مرة يفيد أهمية المواظبة على هذا الذكر بهذا العدد مئة مرة. هبط فائدة ومهم وكدوم كتكهي ذكر وهي إداد إليوتجها مرة مئة موجة بحيث يكون وردا للمسلم في كل يوم من أيامه. يعني أرادي ومسلم كتك كلا سيكو كتك ما سيكو ياكي كلا سيكو كتك ما سيكو ياكي أوي أليتا هذه أذكار. والمئة تعد اتباعا للسنة بأصابع اليد نهزي مية هو يسبيوا وكفوات سنة وكتميانيني vidole vya mkono. Liannahu ablahu wa akmalu fi ta'abudi wal khushu'i wal bu'di 'anil mura'ati min istikhdami an-nasi lil alat aw kharazin aw nahwi dhalika. Kwa sababu ndio ubora zaidi mkamilifu zaidi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa khushu', na mtu kuwa mbali na kujionyesha kuliko kile wanachotumia watu katika vile vidude vinavyotengenezwa na shanga zile zinazotengenezwa za tasbihi na mfano wake. Qala walam yudhkar fil hadithi au fi hadha al hadithi waqtun min al yawmi yu'ta fihi bi hadhihi at tahlilat. Katika hii hadithi haikutajwa wakati maalum katika siku ambayo mtu aweza kuleta hizi tahdilat, haikuwe kwa wakati maalum. Lakini al-aula au lakin al-aula al-mubadaratu wal-itiyanu bihi min awwali al-yawmi wa muftatahihi. Lakini bora zaidi ni mtu kupatiliza kuleta hizi adhkar katika mwanzo wa siku yake, bimaana haweza kuzikusanya pamoja na adhkar as-sabah. Kwa nini yasema hivyo? Sema li anna dhalika fihi awalan musara'atun fil khairat, sababu ndani yake katika kufanya haraka kupatiliza kuna mtu kufanya upesi katika kufanya khairi, katika kupigania khairi, fanya haraka. Thaniyan liyaghnama khairat hadha dhikr wa barakatihi min awwal yawm, ili apate kujishindia khairi ya hii dhikr na baraka yake katika mwanzo wa siku yake, mwanzo wa siku yake apata hii ajra adhim ya kufanya hii dhikr. Thalithan لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في يومه من الحوائل والعوائق والشواغل. سمت هجوي katika siku yake atapatikana na nini katika vile vitakavyomzuia yeye kuileta hii dhikr. Uweza kupatwa na kazi, shughuli zikawa nyingi, ukajisahau, mwisho siku yako ikaisha, umepitwa na hii ajri, umeikosa. Kwa sasa watu katika huu ulimwengu waweza kuchezea ule wakati bila ya kujali, lakini wallahi siku mji atakapotolewa roho yake atakumbuka kila wakati aliyopoteza kwa ajili ya upuzi katika ulimwengu, atakumbuka na atajuta mtu, kumbe ilikuwa aweza kufanya dhikra ambayo ni sahali kama hii akajikusanyia ajiri kubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hakufanya. Atamani leo aliyoko kaburini lau kama ataregeshwa duniani, wallahi aseme subhanallah peke yake, subhanallah bas, kisha arudi tena kaburini. Atamani iwe ile subhanallah aliyosema lillah kwa ikhlas, ameitamka ile tu kisha arudishwe kaburini. Atamani, wallahi haipati hiyo nafasi. Mimi na wewe tuko hapa bado tuna umri na muda, hatujui tutaondoka lini, lakini ndio nafasi hii, usiiwache. Huwezi kujua utapatikana na nini katika siku yako, lete mwanzo wa mchana. Qala thumma dhakara sallallahu alayhi wasallam alfawaida wathimar liman yuwaffaqu lilitiyani bihadha dhikri walinayati bihi, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja faida na matunda yanayopatikana kwa yule atakayewafikishwa kuleta hii dhikr na kujishughulisha nayo. Fadhakara alayhi salatu wasalam khamsata thimarin adhima, Mtume sallam akataja matunda matano adhimu kwa hii dhikr, yani la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Iripiti mara mia moja wapata nini? Ukiregelea mara mia moja hii dhikr wapata nini? Sikiliza, alula, jambo la kwanza katika yale matunda yanayopatikana, kanat lahu adla ashri riqabin, ajiri yake ni kama aliyeachilia huru watumwa kumi, slaves kumi amewachilia huru. أي كأنما أعتق في يومه هذا عشر رقاب في سبيل الله, نكما ألي وشري يهور كتك سكوياك إلي وتم وكومي أم يشري الشين وكومي هور. وعتق الرقاب لا يخفى عظيم فضله وشريف قدره وجزيل ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. Na kuachilia watumwa huru ni jambo halifichiki ajiri yake kubwa, fadhila yake kubwa mbele ya Allah, na utukufu wa kadri ya hii ibada mbele ya Allah, na malipo mengi makubwa utakayopata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuchukulie kwa mfano, ingelikuwa leo kuuzwa watumwa leo hivi, wafikiria binadamu mmoja aweza kuuzwa bei gani? Mtu atauzwa bei gani kwa pesa? Wamnunua mtu, bei gani atauziwa? Bila shaka itakuwa ni bei ya ghali sana, maanake ni mtu yule auzwa. Sasa huwezi wewe, hata ukawa ni tajiri kweli, huwezi wewe kila siku kwenda sokoni kununua watumwa 10 uachilie huru, kisha siku ya pili ukanunue tena 10 uachilie huru, 10 uachilie huru. Kwa mwaka utakuwa umeachilia watumwa huru wangapi, ikiwa kila siku utaachilia 10 ili upate hii ajira ya kuachilia watumwa huru? Kwa utakuta kuwa mwaka mzima ambao na siku 365 mfano, utakuwa umeachilia huru watumwa 3,650 kwa mwaka mzima. Haa, tuonyesheni huyo tajiri anayeweza kununua watu 3,650 awaachilie huru kila mwaka. Ni wengi sana. Lakini wewe kwa kutamka hii dhikri kila siku wapata hii ajr, ajr adhim jiddan, kubwa sana. Ni kama umeachilia watumwa 10 huru. Kwa ukigeuza kwa pesa, kwa mfano, kwa bei ya chini sana, labda mtumwa mmoja auzwa milioni 3, 4, 5, tuseme moja, milioni moja auzwa, ukanunua 10 kwa siku, ni kama uliyetoa sadaka ya milioni 10 kwa siku moja. Kwa kila siku wewe watoa milioni 10 sadaka, wafikirie ajira ndogo. Lakini Allah kwa fadhila zake na ukarimu wake akatuwekea dhikr, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara 100 wapata ajira hiyo, kana kwamba umeachilia watumwa 10 huru. Moja, waswahili wasema mos. Pili, thania, wakutiba lahu 100 hasana, na ataandikiwa mema 100 juu ya hida, tena aandikiwa mema 100. Athalitha, wamuhiyat anhu 100 sayi'a, na atafutiwa makosa 100, afutiwa. Bado arabia, faida ya 4, wakana lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu hatta yumsi, na amejiwekea ngome inayomhifadhi, yani itakuwa ni hifadhi yake kutokana na shetani siku yake nzima ile mpaka jioni, aihifadhiwa kutokana na shetani. Wa hadha mimma yuakkidu ahamiyata almubadarati lilitiyani bihadha dhikri min awali liyom, na hii faida hii ya 4 hii ni katika ile inayotilia mkazo kuwa mtu alete hii dhikri mwanzo wa siku yake, ili ahifadhiwe siku yake nzima, apate hifadhi ya Allah kutokana na shetani. Hata yakuna hisnan lahu min ash-shaytani, iwe ndio hifadhi yake kutokana na shetani. Wa hirzan waqiyan lahu min ash-shaytani min awali liyom, kwa aweka kizuizi kinachomzuia yeye na shetani katika mwanzo wa siku yake, bora zaidi. Sidanganywe bwana, watu wenda kudanganywa, wavalishwa mahirizi, sio wavalishwa vituko gani, wenda kwa waganga wadanganywa, sio hii hapa sahali. Allah amekupa njia, alhamdulillah, Allah atakuhifadhi siku yako nzima. Anayekuhifadhi ni Allah jalla fi ula, subhanahu wa ta'ala, sio yote mwingine. Qala wa la yuakhiru hadhihi alfadila hatta yantasifa alyawm, usicheleweshe hii fadhila mpaka siku impita nusu, wewe hujahifadhiwa bado, ikifika nusu ndio waileta. Ukiileta wakati nusu siku, alafu ishakwisha wakati wake, yabidi ulete tena, ukakosa hii hifadhi katika nusu ya siku yako. Lete kuanzia mwanzo, bora zaidi. Au qurba nihayati alyawm, au asubiri mwisho wa karibia siku kuondoka ndio yalete. Bali yahrisu ala ihtinamiha min awwali yawmihi, afanye bidii sana kupata hii fadhila katika mwanzo wa siku yake. Lete, kwani ya kupungukia nini kusema la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu qadir mara 100. Jaribu leo, weka time, weka timer saa, kisha uangalie kama itachukua dakika 5, 15 dakika, haya nyingi hizo. Hiyo labda wasema taratibu, أقسم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك سمع إذو نهكيك مي فيك دكا كومي هاي فيك جاربو هاي فيك دكا كومي tuseme 15 mfano yani impunguza nini katika umri wako imepunguza nini naweza kuileta hii kwa mfano na shughuli zako watembea kwenda kwa ajili ya shughuli zako njiani ukufa nini huko aleta dhikr paka umalize huko watembea wapeleka gari lako asubuhi mwenyewe pikipiki nini wewe wafanya nini dhikri yako لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك مرة مئة موجة قال قوله ومن قال سبحان الله وبحمده عفوا الخامسة فإذا تانوا ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به نهكنا يوتسك يا قيامة كجنا عمل بور زيد كلك يا لكجناه إلا رجل عمل أكثر من ذلك يسبقوا يولي ألي فني زيد ألي فني وليس المراد بقول عمل أكثر من ذلك أي عد التهليلات 110 على سبيل المثال كون فانو هاي ما نشي كوا يولي أني لتزيدياك ونولي أني كجانا ميموجا نقومي فالتهليلات تعد كما وردت 100 يسبقوا هذه التهليلات زيكو فيلي فيلي 100 فيلي فيلي 100 لكن يستكثر من التهليل المطلق لكني وإذا كونجيزة كتك التهليلات المطلق بمعنى بعد يقول تيزمية بيا كتك شغل زاكو كسيما بيا لا إله الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد على شيء قدير نينجينة سزيلي مطلقا مبالي نيزمية وكونجيزة نينجينة وباتا أجر أو كونجيزة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله na nyinginezo katika adhkaru kamswalia mtume sallam hapo wamshinda yule aliyeleta 100 peke yake utampita au التسبيح المطلق او النوافل بعمومها صلاة السنة na nini hapo utampita yule قوله ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده مرة 100 وكلتا مرة 100 وسيك وفتيوا مذنبياك حتى يكيوا وينجي ومفان وبوف لبهاري وهذا القول فيه كالقول في ذا في الذي قبله يعني حابني كما في ذا تلفو إليزا إلي يا قبل يا حاب أن على المسلم أن يحرص على أن يأتي به من أول اليوم كمسلم أفني بدي أو أتيلته ذكر بيك كموانزوا وسيكو يعني سبوي ما بيما وقد تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي منب رسلنا سمع حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة إيتو لسوم حديثه كنيوم لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه هي حديث تميليزكم فهذا نص على أنه من أذكار الصباح والمساء إن نص يكوى سبحان الله وبحمده كتك أذكار الصباح والمساء فيؤتى بهذه التسبيحات 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء مرة 100 صبوي نمر 100 يوني قوله سبحان الله بحمده هذا جمع بين التسبيح والتحميد هبنا نياكي كم كسانيو بين تسبيح كم تكاس الله نتحميد كم سيف الله سبحانه وتعالى والتسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى تسبيح نكم تكاس الله تبارك وتعالى والتحميد ثناء على الله نتحميد نكم سيف الله سبحانه وتعالى فهو جمع بين التنزيه له عما لا يليق به والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى كيوهابكنا ندنياك كسانيا بينكم تكاس الله سبحانه وتعالى كتكمان كلا صفة أن بيهايد انغاننا يي نكم سيف وصفة أنا زستحق كسيف ونازو وهاتان الكلمتان دل القرآن الكريم على أنهما خاتمة كلام أهل الجنة في دخولهم الجنة. نهاية من المويل يمكوجة دليل كتك القرآن كون ديو منينو وتكاو ختميشا نايو منينو ياو وتوا بيبوني وتكاو إنجيا بيبوني. فقال الله سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فجمعوا بين هاتين الكلمتين دعواهم فيها سبحانك اللهم خير التسبيح كلمة زميل نانين أن الحمد لله رب العالمين والتحميد جعلنا الله من المكثرين من التسبيح بحمد الله ومن القائلين لها في جنات النعيم آمين. كويني فضل كبوة كلا موجة أجيوكي نفسياك كوانزي أليو وسيسمي نصوم كوناتو نشابتيا كتاب فلاني تمسوم كتاب فلاني الحمد لله تمسوم كتاب فلاني تنكم مريزة نهيكي بيا تمريزة جي توفنيا كازي ama tujikusanyia na kulimbikiza hujja dhidi yetu siku ya kiyama. Kwa ukishasoma kama hivi usiwache, ndio sasa. Ikiwa leo hujafanya basi bado una muda saa hii. Ikiwa hujasema la ilaha illallah wahdahu la sharika lah paka mwisho mara 100 basi sasa, anza sasa. Subhanallah bihamdi hujisema mara moja, anza sasa. Na kuanzia leo ujiwike ahadi asubuhi na jioni sikosi tena maisha yangu, nitaendelea kuleta hizi adhkar nikusanye hizi ajri kubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni ibada sahali kabisa, haimshindi mtu yote. Lakini wengi katika watu ibada kama hiyo utaona wakumbali nayo, wallahu almusta'an. Kwa kama nilivyotaja, jiwekee kuanzia sasa hivi azma juu ya nafsi yako sahi. Ikiwa leo hujaleta, anza sasa. Ikiwa ushaleta, basi leta na nyingine zile adhkar mutlaka. Na ikiingia baada ya asri, lete tena katika adhkarul masa, usiwache. Wapungukiwa na nini kwa kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu almusta'an. As'alullah min fadli. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.